خلاصة القصة كما سمعنا أن علي رضي الله عنه حين خطب فاطمة رضي الله تعالى عنها خطبها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن المهر، قال يا رسول الله ما عندي شيء أقدمه مهرا لها، فقال أين درعك الخطمية التي غنمتها يوم بدر؟ والدرع كما قلنا مرارا هو ما يلبسه المقاتل يتقي به ضرب السيوف والطعن الرماح ورمي السهام، وتصنع الدروع في الغالب بالحديد بحلقات الحديد، وهو الذي يلبس على قدر البدن كالجاكيت كالقميص، أو يصنع بالجلود، الدرع إما أن يصنع بالحديد أو يصنع من الجلود. وكان داود صلى الله عليه وسلم على نبينا يصنع الدروع بالحديد، ولذلك قال الله وعلمناه صنعة لبوس لكم، وهي الدروع التي تلبس، وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. قال أين درعك الخطمية التي غنمتها يوم بدر؟ وأمره أن يبيعها فباعها فاشتراها منه كما قلنا قبل يومين، اشتراها منه عثمان رضي الله عنه 400 درهم. ثم لما قبض علي الثمن واستلم عثمان الدرع أهداه إليه، أهدى الدرع إلى علي رضي الله عنه، يعني أبقى الثمن في يده وأهداه الدرع بعد أن اشتراه منه. فكان ذاك المال هو مهر سيدة نساء العالمين الزهراء رضي الله تعالى عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتجهيز بيت العروس، وقد ابتنى لها بيتا وراء حجراته صلى الله عليه وسلم، وبيتها إنما هو غرفة واحدة، غرفة صغيرة واحدة، وأمر أن تفرش فجلبت بطحاء من الوادي، البطحاء التي تكون في أسفل الوادي رملة ناعمة، ففرش بيت سيدة نساء العالمين، ما فرش بالسيراميك ولا بالسجاد الفاخر، إنما فرش برملة ناعمة ببطحاء من بطحاء الوادي. ثم أهدى إليها النبي صلى الله عليه وسلم فراشا من أدم من جلد حشي ليفا، ووسادتين من أدم يعني من جلد قد حشيتا ليفا، وأهدى لها رحاة تعرفونها رحاة وقربتين. ثم أمر بجلب غصن، فأتوا بغصن شجرة وضعوها كي يلقي علي عليه ثيابه، وتعلق فاطمة قربتها، يعني هذا الدولاب، دولاب غرفة النوم، عبارة عن عصا توضع في معترضة في البيت على قطعتي خشب، تكون هذه العصات هي التي يلقي عليها علي ثيابه، يلقي عليها ثيابه الشماعة يعني، وتعلق فاطمة رضي الله عنها في طرف هذه العصا قربتها. هذا بيت سيدة نساء العالمين، أفضل امرأة في ذاك الزمان وإلى زماننا وإلى قيام الساعة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي بنت أفضل الخلق، أبوها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي سيدة نساء أهل الجنة مبشرة بالجنة، هذا بيتها. فأراد علي أن يولم، أن يصنع وليمة، فكانت له شارف، والشارف هي الناقة، وكان قد غنمها يوم بدر، وأهدى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أعانه بناقة أخرى، صارت عنده ناقتين. من أعانه؟ أبو زوجته أعانه بناقة أخرى. فذهب مع بعض الصواغين من اليهود الذين كانوا في سوق بني قينقاع، وسوق بني قينقاع هنا في غربي المسجد، المنطقة التي تسمى المناخة، المناخة هذه كانت سوق بني قينقاع، كان فيها صواغون من اليهود يصوغون من الذهب والفضة حلي النساء، وكانوا يستخدمون في إذابة الذهب والفضة يستخدمون النار، يوقدون النار فيذيبون الذهب والفضة ثم يصوغون بها الحلي للنساء، والنار تحتاج إلى شيء من الحطب، والحطب يحتاج إلى شيء من الإذخر كي يتقد نبات صغير. فأخذ علي رضي الله عنه شارفيه وانطلق إلى الغابة، غابة الخليل، ومعه هذا اليهودي كي يبيعه شيئا من الإذخر، يعني يحتطب، يحمل الحطب على البعيرين أو على الناقتين ويأتي ويبيع هؤلاء الصواغين. ويكتسب مالا بالاحتطاب. من يفعل هذا؟ علي رضي الله عنه. من هو علي؟ ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفضل هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر وعمر وعثمان، هو رابع الخلفاء الراشدين، وفي الفضل على حسب درجاتهم، خيرهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنه. إذن هو من خيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حاله. ولذلك إخواني الصحابة الكرام رضوان الله عليهم خرجوا من الدنيا وما أكلوا من زهرتها، بل نبينا صلى الله عليه وسلم خرج من الدنيا وما أكل منها شيئا. ولو كانت الدنيا فيها خير كان أولى من ينعم فيها هو محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه. قد سبق أن ذكرت لكم أنهم أول ما قدموا إلى المدينة ما وجدوا شيئا يأكلونه، حتى خرج علي يبحث عن عمل، يبحث عن عمل ليأكله، هذا قبل زواجه، قبل زواجه. فمر بحائط يهودي، وإذا اليهودي يريد أن ينزح ماء من البئر، فرأى علي فقال: يا أعرابي، أتنزح لي من البئر كل دلو بتمرة؟ قال: نعم، كل دلو بتمرة. فنزح علي ينزح، واليهودي يعد دلو، دلوين، ثلاثة، أربعة، عشرة، حتى عد 16 دلوا. فاكتفى بهذا اليهودي، فألقى علي حبل الدلو ثم نفض يديه، نفض يديه من التراب وجمع كفيه هكذا، وصار اليهودي يعد عليه التمر، واحد، اثنين، ثلاثة، حتى عد 16 تمرة. أجرة علي رضي الله عنه 16 تمرة، أجرة علي رضي الله عنه. حملها وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلا، فأكلا من ذاك التمر. من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بن عمه رضي الله عنه يأكلان من ذاك التمر. يعني كل واحد كم يطلع له؟ 8 تمرات، هذا أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن لا يؤاخذنا يا إخوان، أسأل الله أن لا يؤاخذنا بهذا النعيم الذي نحن فيه، وأسأل الله أن يديم علينا فضله، أسأل الله أن لا ينزع عنا فضله ونعمه، وأن يوزعنا شكر نعمه. هذه النعم التي نحن فيها يا إخوان تحتاج إلى شكر، تحتاج إلى شكر، بالشكر تدوم النعم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أسأل الله أن يديم علينا وعليكم فضله، وأن يوزعنا شكر نعمه، وأن يزيدنا من فضله، وأن لا يؤاخذنا بتقصيرنا. المهم، جاء علي بشارفيه فبركهما عند بيت رجل من الأنصار، وفي البيت شرب، يعني مكان لشرب الخمر، شرب يشربون فيه، وإذا حمزة رضي الله عنه يشرب حتى ثمل. فقالت جارية تذكر أبياتا فيها إثارة للكرم، وحمزة كريم وابن كريم ومن آل بيت كرماء، والكريم إذا استحث على الكرم بذل. فقالت له: ألا يا حمز للشرف النوائي، يعني هذه الشرف الشارفين الذين على الباب أطعمنا منها، أنت كريم ونحن ما ذقنا طعاما، نشرب ولا طعام، وأنت كريم وهذه الإبل على باب البيت، ألا يا حمز للشرف النوائي. فقام وقد تحمس رضي الله عنه وجذ سيفه وخرج، إذا الناقتين على الباب، فجب أسنمتهما، جب أسنمتهما وبقر بطونهما بالسيف واستخرج أكبادهما. وطبعا ليس في وعيه رضي الله عنه، ليس في وعيه رضي الله عنه، ودخل بسنام الشارفين وكبد الشارفين، ودخل على أولئك القوم. فجاء علي رضي الله تعالى عنه وإذا شارفه قد قتلا، جبت أسنمتهما وبقرت خواصرهما وأخذت أكبادهما. فذهب يركض إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعصر عينيه يبكي، يقول: يا رسول الله، ما رأيتك اليوم، يعني ما رأيت يوما أفظع من هذا اليوم الذي نحن فيه، خير، ما الذي حدث؟ قال: يا رسول الله، عمنا حمزة فعل كذا وكذا وكذا. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم نعليه فانتعل، ثم خرج ومعه زيد بن ثابت، زيد بن ثابت أو زيد بن حارثة، وعلي رضي الله عنهما، حتى قدم البيت الذي فيه حمزة. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وإذا حمزة ثمل، ثمل يعني لا يعقل لا يعرف ما يقول. فأنبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولامه على ما فعل، فرفع حمزة عينيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رفع إلى سرة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رفع إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم وعيناه محمرتان، وقال: هل أنتما إلا عبيد لأبي؟ يعني من أنتم؟ أنتم عبيد لأبي. ولا يعقل، ليس في وعيه رضي الله عنه. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه ثمل، أنه ثمل. فعاد القهقرى، عاد القهقرى يعني صار يمشي إلى الوراء لا يلتفت، يعني وجهه أمامه إلى حمزة ويمشي إلى الوراء حتى خرج من البيت، حتى خرج من البيت. وعوض عليا من عنده، وعوض عليا من عنده. والله عز وجل لا يؤاخذ العبد قبل التكليف، والتحريم ما كان وقتئذ. فحمزة رضي الله عنه غير مؤاخذ بما فعل رضوان الله عليه، إنما فعل أمرا مباحا حين شرب شرب الخمر، كان مباحا قبل أن يحرم الله ذلك، فلا لوم. وقلت لكم أن الخمر إنما حرمت بالتدريج، قلت هذا لكم مرارا. ولو أن الله قال في أول يوم بعث فيه نبينا صلى الله عليه وسلم، لو قال لا تشربوا الخمر لما آمن الناس، لأن العرب كانت تشرب الخمر كما نشرب نحن الماء، كما نشرب الماء كانت العرب في جاهليتها تشرب الخمر، تشرب بكثرة، فلو قيل لها لا تشرب الخمر لما آمن الناس. ولذلك التشريع جاء بالتدريج، في مكة ما جاء شيء في الخمر أبدا، ما نزل شيء في الخمر. كما أن الصلاة ما فرضت في مكة في أول الأمر، إنما فرضت في السنة العاشرة في ليلة المعراج. قبل ذلك فرضت صلاة الليل، فرضت صلاة الليل سنة، ثم نسخ ذلك كما في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها حين فرض الله قيام الليل فقال: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فكان قيام الليل فرضا. تقول عائشة رضي الله عنها: أنزل الله صدر هذه السورة وحبس آخرها كم شهر؟ 12 شهر، يعني سنة. حتى شق ذلك على الصحابة، لأن أكثرهم كان يكتب إيمانه في مكة، يخاف أهله، الرجل يخاف أباه ويخاف أمه ويخاف أخاه ويخاف زوجه ويخاف أولاده. فكان الرجل إذا أسلم يسلم سرا، أهل بيته لا يعلمون بإسلامه. فكانوا في الليل إذا نام الناس يخرجون من بيوتهم، يخرجون سرا من بيوتهم إلى شعاب الجبال إلى الكهوف، يجتمعون ويصلون. فشق ذلك عليهم، يعني اجتماع السهر والتعب والخوف، فشق ذلك عليهم. بعد سنة الله عز وجل أنزل التخفيف فقال: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه، يعني لن تطيقوه، علم أنكم ستعجزون عن قيام الليل، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم. تاب عليكم يعني رفع عنكم فريضة قيام الليل. فاقرأوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، يعني يسافرون، وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فاقرأوا ما تيسر منه. فصار قيام الليل نفلا. إذن حتى الصلاة ما فرضت في مكة إلا في السنة العاشرة، ولا الزكاة فرضت في مكة، ولا الحج فرض في مكة، ولا الصيام فرض في مكة إلا صيام يوم عاشوراء. فما كانت الشرائع نزلت بمكة، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى التوحيد. فالخمر ما نزل فيها شيء بمكة، وفي المدينة كان التدريج. في المرحلة الأولى حين سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر قال الله عز وجل: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. إثم كبير لأنه يؤدي إلى السكر، ومنافع لأن الناس تتاجر فيه. قال: وإثمهما أكبر من نفعهما. فترك جماعة من الصحابة حين علموا أن إثمه أكثر من نفعه، لكن ما جاء التحريم. ثم لما شرب جماعة من الصحابة في بيت رجل كانوا قد دعوا إليه، فلما دعاهم صاحب البيت أطعمهم، فلما طعموا سقاهم، فلما شربوا سكروا، فلما سكروا حضرت الصلاة فصلوا، وتقدم أحدهم يؤمهم فأخطأ وهو يقرأ سورة الكافرون، فأنزل الله قوله: لا تقربوا الصلاة أنتم سكارى. فصارت الخمرة تحرم في وقت الصلاة، في غير وقت الصلاة يجوز شربها. ثم كانت المرحلة الأخيرة وهي إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، هذا هو التحريم. فعلى كل حال يعني ما ورد في هذا الحديث الصحيح، والحديث هذا قد تكرر معنا سابقا، هذا كما قلنا لو معنا سيدنا حمزة فيه رضي الله عنه، لأنه إنما فعل أمرا مباحا حين شرب الخمر، لأنه شربها وهي حلال قبل أن تحرم. نعم. أحسن الله إليكم ونفعنا بعلومكم. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أخبرته أن فاطمة عليها السلام ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت أبا بكر الصديق بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقسم لها ميراثها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه. قال فقال لها أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة. فغضبت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فهجرت أبا بكر فلم تزل مهاجرته حتى توفيت وعاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر. قالت وكانت فاطمة تسأل أبا بكر نصيبها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر وفدك وصدقته بالمدينة. قال فأبى أبو بكر عليها. نعم ماشي خلاص قرأت. نعم فأبى أبو بكر عليها ذلك. قال فأبى أبو بكر عليها ذلك وقال لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، فإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى علي وعباس، وأما خيبر وفدك فأمسكها عمر وقال هما صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت لحقوقه التي تعروه ونوائبه، وأمرهما إلى من ولي الأمر. قال فهما على ذلك إلى اليوم. وقد ورد أنه أسلم صدقة النبي صلى الله عليه وسلم في فدك إلى علي والعباس أيضا، قد مضت القصة وستأتي معنا بتفصيل أكثر في الصحيح. قوله في حديث عائشة أن عائشة أم المؤمنين أخبرته أن فاطمة عليها السلام، هكذا في نسخ البخاري، هكذا في نسخ البخاري، وبعضهم يقول أنها من النساخ، والذي يظهر أنها ليست من النساخ، أنها ليست من النساخ، لأني وقفت على بعض النسخ العتيقة، بعض المخطوطات القديمة للصحيح وهي كذلك عبارتها، فكأنها والله أعلم أنها من المؤلف، لكن الذي جرى عليه أهل السنة أن لا فرق بين الصحابة، إنما يترضى عنهم جميعا، فيقال عن فاطمة وعن علي كما يقال عن أبي بكر وعمر وعثمان وكل الصحابة رضي الله عنهم، ولا يخص أحد بالسلام وحده أو الصلاة إلا إذا أضيفوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا إشكال. والله يقول أو النبي صلى الله عليه وسلم يقول قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، لكن استقلالا لا يصلى على أحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يصلى عليهم تبع للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هكذا في نسخ البخاري، ولعلها من المصنف والله أعلم، بعضهم يقول من النساخ، وهذا بعيد لأن النسخ قد تضافرت على هذا، خاصة النسخ العتيقة القديمة، فالله أعلم. قال أن فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها سألت أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقسم لها ميراثها، يعني جاءت فاطمة رضي الله عنها إلى أبي بكر رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت أعطني ميراث نصيبي من ميراث أبي. نصيبها إذا كان لها ميراث، هذا في غير حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، في حق الناس العاديين، أن البنت إذا كانت واحدة لها النصف، لأن الله يقول فإن كانت واحدة فلها النصف، فالبنت إذا كانت واحدة لها النصف والزوجات لهن الربع، لهن الثمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم له بنت لهن الثمن، والباقي للعم وهو العباس لأنه عصبة، لكن هذا في غير حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يورث، وهكذا كل الأنبياء لا يورثون. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا فهو صدقة، ما تركنا فهو صدقة، نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا فهو صدقة، ويقول لا يرث ورثتي بعدي درهما ولا دينارا، ما تركت بعد نفقة أهلي ومؤونة عاملي فهو صدقة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لكن فاطمة رضي الله عنها معذورة، ما بلغها ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما علمت ذلك، فهي معذورة، وأبو بكر معذور لأنه بلغه ذلك، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. هو سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا نورث ما تركنا فهو صدقة، وهي ما سمعت ذلك من أبيها، فجاءت تطلبه الميراث فمنعها، أرسلت إليه تقول اعطني نصيبي من ميراث أبي، فمنعها فجاءته وقالت له من يرثك إذا أنت مت، من يأخذ ميراثك؟ قال يرثني أهلي وولدي. قالت فما بالي لا أرث أبي، ما بالي لا أرث أبي؟ قال أنا سمعت أباك يقول هذا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث ما تركنا ما تركته فهو صدقة بعد نفقة أهلي ومؤونة عاملي فهو صدقة. فغضبت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، غضبت وجلست مهاجرة أبا بكر، هجرته يعني صارت لا تكلمه تعتب عليه، وفي لفظ قالت أنت أدرى، يعني إذا كنت سمعت هذا أنت أدرى، لكني ما سمعت هذا من أبي ولا قال لي ذلك. فغضبت وبقيت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر وهي مهاجرة أبا بكر، هجرته يعني لا تكلمه. ما ضر أبا بكر وقد نفذ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد نفذ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاشت هي رضي الله عنها وأرضاها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر ثم توفيت رضوان الله عليها وأرضاها، ودفنت حتى دفنها علي ليلا، دفنها ليلا، ثم بعد ذلك بايع أبا بكر، بايع أبا بكر. سيورد البخاري القصة أن الناس كانوا يقبلون لعلي حياة فاطمة رضي الله عنها، ثم وجد منهم شيئا من الوحشة فأراد أن يصالح أبا بكر وأن يبايعه، فجاء إلى أبي بكر أو أرسل إليه أن ائتنا، فجاءه أبو بكر فتكلم علي، ثم تكلم أبو بكر فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أصل أحب إلي من أن أصل قرابتي، والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أصل أحب إلي من أن أصل قرابتي، يعني أنتم أحب إلي من أهل بيتي من قرابتي. وهكذا كل مسلم يعتقد ذلك، كل مسلم يعتقد أن قرابة النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من قرابته، أحب إليه من قرابته لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبين عذره أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر بهذا، وعلي كان يعلم ذلك كما سيأتي معنا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما لاحقا في هذا الكتاب المبارك بإذن الله عز وجل. فقال له علي موعدنا العشية للبيعة، ثم جاء المسجد وبايع أبا بكر رضي الله عنه أمام الناس كما سيأتي معنا في صحيح البخاري. وبقي ذاك المال في يد أبي بكر، أي مال؟ ما أفاء الله على نبيه من مال بني النضير، مال بني النضير كانت خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المسلمين ما أوجفوا عليه من خيل ولا ركاب، فكانت لله ولرسوله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج نفقة أهله سنة ويتصدق بالباقي، يجعله في الكراع والسلاح يعني في الجهاد. فكان أبو بكر رضي الله عنه ينفق على آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينفق على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، والباقي يتصدق به كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء عمر رضي الله عنه فسار في ذاك المال بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير، وبما كان أبو بكر يسير رضي الله عنه. فكان عمر ينفق من ذلك المال على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، على أمهات المؤمنين، وينفق على آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والباقي يتصدق به. حتى جاءه علي والعباس، وسيأتي معنا في هذا الكتاب المبارك، جاء إليه وقال له أسلم إلينا مال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسير فيه بما تسير فيه أنت، يعني أنت الناظر على وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجعل النظارة لنا، نحن ننظر في وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسير فيها. فأخذ عليه ما عهد الله وميثاقه، أخذ عليه ما عهد الله وميثاقه أن يسير في ذاك المال بما كان يسير عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وهو يعني عمر، فأعطياه العهد والميثاق فأسلم إليهم مال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان في أيديهما. ثم تنازع كما سيأتي معنا، وترافع إلى عمر، تنازع العباس وعلي رضي الله عنهما، وغلب علي العباس، فجاء العباس يشتكيه، ستأتي معنا على كل حال هذه القصص كلها، البخاري مليء، هذا الكتاب مليء بهذه الوقائع وسنبينها. المهم بقي ذاك المال في يد علي والعباس رضي الله عنهما حتى مات العباس. فلما مات العباس كان في يدي علي رضي الله عنه في خلافة عمر، ثم في خلافة عثمان، ثم في خلافة علي نفسه كان مال رسول الله صلى الله عليه وسلم في يد علي رضي الله عنه، هو الذي يسير فيه كما سار فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. فلما استشهد علي رضي الله عنه صار ذاك المال في يد الحسن بن علي رضي الله عنه، في يد الحسن بن علي رضي الله عنه. فلما مات الحسن كان في يد الحسين رضي الله عنه. فلما استشهد الحسين رضي الله تعالى عنه صار هذا المال في يد رجلين وهما الحسن المثنى وزين العابدين. الحسن المثنى هو الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، الحسن بن الحسن، وزين العابدين هو علي بن الحسين، يعني بني العم، بني العم. فلما مات صار هذا المال في يد الحسن المثلث وفي يد الباقر. الحسن المثلث هو الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، سمى الحسن المثلث، وأبوه الحسن المثنى، وأبوه الحسن السبط، السبط يعني ابن بنت رسول الله. المقصود أن المال بقي في يد آل البيت، وبالتالي لا وجه للدعاء أن الصحابة غصبوا فاطمة حقها في مال أبيها، المال كان في أيديهم. نعم بقي في يد أبي بكر سار فيها بسير رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسار فيها عمر صدرا من خلافته، ثم أسلمها لعلي والعباس، ثم لما مات العباس استقل بها علي رضي الله عنه، ثم استقل بها بنوه، وهكذا بقي الأمر في أيديهم قرون حتى بارت تلك الأرض وصارت أرضا بورا، انقطعت الماء فيها، انقطعت المياه الجوفية فيها. إذن الصحابة ما غصبوا آل البيت حقوقهم أبدا وحاشاهم، بل المال بقي في بيتي في يد آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يسيرون فيها كما سار فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال أبو عبد الله: اعتراك افتعلت من عروته فأصبته ومنه يعروه واعتراني. قال حدثنا إسحاق بن محمد الفروي قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان، وكان محمد بن جبير ذكر لي ذكرا من حديثه ذلك، فانطلقت حتى أدخل على مالك بن أوس فسألته عن ذلك الحديث، فقال مالك: بين أنا جالس في أهلي حين متع النهار إذا رسول عمر بن الخطاب يأتيني فقال: أجب أمير. هذا هو الذي قلت لكم سيأتي بالتفصيل في القصة، هذه هي، انظروا قصة طويلة عريضة فيها شجار علي والعباس رضي الله عنهما على هذا المال. نعم. قال: فقال: أجب أمير المؤمنين. فانطلقت معه حتى أدخل على عمر، فإذا هو جالس على رمال سرير ليس بينه وبينه فراش، متكئ على وسادة من أدم، فسلمت عليه ثم جلست، فقال: يا مالي إنه قدم علينا من مال. هذا على الترخيم، هو اسمه مالك بن أوس، اسمه مالك بن أوس، لكن على الترخيم يقول له: يا مالي، يعني من باب التدليل، فهمنا؟ يا مالي، كقول امرئ القيس لما يقول: أفاطم مهلا بعد ذاك التذلل، أو بعد هذا التذلل، وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي. هي اسمها فاطمة، لكن يقول أفاطمة أو أفاطم، أفاطمة على لغة من ينتظر هكذا، وأفاطم على لغة من لا ينتظر. وهنا أيضا على الترخيم يقول له عمر رضي الله عنه: يا مالي، يعني يقصد يا مالك. نعم. أحسن الله إليكم. قال: فقال: يا مالي إنه قدم علينا من قومك أهل أبيات، وقد أمرت فيهم برسخ، برضخ. أحسن الله. أو برضخ. نعم. قال: وقد أمرت، رضخ له يعني منحه. نعم مالا. قال: وقد أمرت فيهم برضخ فاقبضه واقسمه بينهم. فقلت: يا أمير المؤمنين، لو أمرت به غيري. قال: اقبضه أيها المرء. فبين أنا جالس عنده أتاه حاجبه يرفى، فقال: هل لك يرفى؟ هذا حاجب عمر، يرفى، يرفى بلا همز يعني بالإبدال، هذا حاجب عمر، كما أن حمران حاجب عثمان، حمران مولى عثمان، وكما أن قنبر حاجب علي، حاجب علي رضي الله عنه. نعم. أتاه يرفع فقال: فقال: هل لك في عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد بن أبي وقاص يستأذنون؟ نعم، كانوا قدموهم قبلهم، يعني هؤلاء كلهم كانوا متفقين، يعني عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد بن أبي وقاص كلهم جاءوا مع علي وحمزة للإصلاح بينهما، للإصلاح بينهما، لكن قدموا هؤلاء في الدخول على عمر كالتوطئة، ثم يدخل علي وحمزة رضي الله عن الجميع. نعم، أحسن الله إليكم. قال أنا إيش قلت؟ أنا قلت حمزة؟ سبق لسان علي والعباس رضي الله عنهم. جيد، جزاك الله خير. نعم. قال نعم، فأذن لهم فدخلوا فسلموا وجلسوا، ثم جلس يرفع يسيرا، ثم قال هل لك في علي وعباس، يعني على الباب، هل لك أن أدخلهم؟ هم في الباب يستأذنون. نعم، أحسن الله إليكم. قال نعم، فأذن لهما فدخل فسلم فجلس، فقال عباس يا أمير المؤمنين اقضي بيني وبين هذا، وهما يختصمان فيما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من مال بني النضير. فقال الرهط عثمان وأصحابه يا أمير المؤمنين اقضي بينهما وأرح أحدهما من الآخر، يعني قد طال الخلاف بينهما فاقضي بينهما وأرح أحدهما من الآخر، يعني كل يرتاح من الآخر. نعم، أحسن الله إليكم. قال عمر تيدكم أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء تيدكم والأرض. وفي لفظ سيأتي معنى قال اتئدوا، وهنا قال تيدكم والمعنى واحد، يعني استمعوا إلي، أصغوا إلي. نعم، أحسن الله إليكم. قال هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقه، قبلها قال تيدكم أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هكذا عندكم؟ نعم، أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه، يعني هل أسألكم بالله العظيم الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، يعني يحلفهم عمر، يحلف الجميع، يحلف من؟ يحلف عثمان والزبير وطلحة وسعد بن أبي وقاص، ويحلف عليا والعباس، يقول أسألكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة، كلهم قالوا نعم، كلهم شهدوا بذلك. فقال أحسن الله إليكم، لحظة، قال هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا فهو صدقة، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه، قال الرهط قد قال ذلك، قال الرهط يعني الجماعة قد قال ذلك. فأقبل عمر على علي والعباس فقال أنشدكما الله، أنشدكما أنتما يعني يا علي ويا عباس، أنشدكما الله أتعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك، قال قد قال ذلك، هذا إقرار من سيدنا علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا فهو صدقة، قال قد قال ذلك. قال عمر فإني أحدثكم عن هذا الأمر، يعني أذكر لكم قصة هذا المال، قصة هذا الأمر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا، يقصد إلى وقته. قال فإني أحدثكم عن هذا الأمر، إن الله قد خص رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الفيء بشيء لم يعطه أحدا غيره. ليش؟ لأن الله أخبر أن كل مال ما أوجف المؤمنون عليه من خيل ولا ركاب فهو لله ولرسوله، يعني ما قاتلوا، أما إذا قاتل المسلمون فهو غنيمة للجميع. قال لم يعطه أحدا غيره، ثم قرأ وما أفاء الله على رسوله منهم إلى قوله قدير. قال فكانت هذه، يعني هذه الأموال، خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما احتازها دونكم ولا استأثر بها عليكم، قد أعطاكموه وبثها فيكم، يعني المال كان له لكن ما أخذه هو صلى الله عليه وسلم، إنما بثها فيكم وأعطاها لكم، حتى بقي منها هذا المال، يعني مال بني النضير وماله في فدك وفي خيبر. قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال، يعني إذا جني الثمر يأخذ منه نفقة نسائه وأهل بيته لسنة، والباقي يتصدق فيه، ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال، ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله، يعني في الصدقة. قال فعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك حياته. أنشدكم بالله هل تعلمون ذلك، هل تعلمون ذلك؟ قالوا نعم. ثم قال لعلي وعباس أنشدكما بالله هل تعلمان ذلك، هل تعلمان ذلك؟ قال نعم. يعلمان ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل تعلمان ذلك؟ قال عمر: ثم توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر رضي الله عنه: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقبضها أبو بكر فعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان يخرج منها نفقة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه نفقة سنة، والباقي يجعلها مجعل مال الله عز وجل. قال: فعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يعلم إنه فيها لصادق بار راشد تابع للحق. يعني الله يعلم أن أبا بكر رضي الله عنه بر راشد يتقي الله في هذا المال ولا يسير فيه إلا بسير رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم جئت ما نعم قال ثم توفى الله أبا بكر، فكنت أنا ولي أبي بكر، فقبضتها سنتين من إمارتي، سنتين من إمارتي أعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما عمل أبو بكر وبما عمل فيها أبو بكر، والله يعلم إني فيها لصادق بار راشد تابع للحق. وصدق، كان رضي الله عنه بارا راشدا تابعا للحق فيها كأبي بكر رضي الله عنهما. قال: ثم جئتماني، يعني أنتما علي والعباس، قال: جئتماني تكلماني وكلمتكما واحدة وأمركما واحد، يعني جئتما وأنتما متفقين ليس بينكما نزاع ولا خلاف، جئتماني كلمتكما واحدة وأمركما واحد، جئتني يا عباس تسألني نصيبك من ابن أخيك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جئت يا عباس تقول اعطني ميراثي من ابن أخي. قال: جئتني يا عباس تسألني نصيبك من ابن أخيك، وجاءني هذا، يريد عليا، يريد نصيب امرأته من أبيها، فقلت لكما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة. قال: فلما بدا لي أن أدفعه إليكما قلت: إن شئتما دفعتها إليكما على أن عليكما عهد الله وميثاقه لتعملان فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما عمل فيها أبو بكر وبما عملت فيها منذ وليتها، فقلتما: ادفعها إلينا، فبذلك دفعتها إليكما، فأنشدكم بالله هل دفعتها إليكما بذلك، أنشدكم بالله يعني أحلفكم بالله، هل دفعتها إليكما إليهما بذلك؟ قال الرهط: نعم. ثم أقبل على علي وعباس فقال: أنشدكما بالله هل دفعتها إليكما بذلك؟ قال: نعم. قال: فتلتمسان مني قضاء غير ذلك، يعني هل تريدان مني قضاء غير هذا؟ لا، لا قضاء عندي إلا ذلك، ليس عندي قضاء آخر. قال: فتلتمسان مني قضاء غير ذلك، فوالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك، فإن عجزتما عنها فادفعاها إلي، فإني أكفيكهما. قال: فإني أكفيكماها، يعني إذا أنتما قد عجزتما عن السير فيها بما كان يسير عليها النبي صلى الله عليه وسلم، أعيد المال إلي وأنا أكفيكما أمر هذا المال وأسير فيها. فخرجا من عنده متفقين، خرجا من عنده متفقين، والمال بقي في أيديهما كما قلت لكما حتى مات العباس، فاستقل بالمال علي رضي الله عنه حتى مات، فقام عليه ابنه الكبير الحسن، ثم ابنه الحسين، ثم ابني الحسنين الحسن المثنى كما قلت لكم وزين العابدين، وهكذا. إذن المال كان في أيديهم، من تزع منهم. نعم، أحسن الله إليكم ونفعنا بعلومكم. قال رحمه الله تعالى: باب أداء الخمس من الدين. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أبي جمرة الدبعي قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: قدم وفد عبد القيس فقالوا: يا رسول الله، إن هذا الحي من ربيعة بيننا وبينك كفار مضر، فلسنا نصل إليك إلا في الشهر الحرام، فمرنا بأمر نأخذ به وندعو إليه من وراءنا. قال: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، شهادة أن لا إله إلا الله، وعقد بيده، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان. عقد بيده يعني واحدة. وقال: آمركم بأربع، فلما قال الإيمان بالله عقد واحدة، يعني صار يعد الأربعة على أصابعه صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تؤدوا لله خمس ما غنمتم وأنهاكم عن الدباء والنقير والحنتم والمزفت. قال رحمه الله تعالى: باب نفقة نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة. ولذلك أراد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما أراده علي والعباس وفاطمة، يعني أرادوا ميراثهم، فأرسلوا عثمان إلى أبي بكر، وهذا مضى معنا في الموطأ تذكرون هذا، فأرسلوا عثمان إلى أبي بكر يطلبون ميراثهن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت عائشة لهن: أما تتقين الله؟ ألم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا فهو صدقة؟ فترك نساء النبي صلى الله عليه وسلم المطالبة لما ذكرتهن عائشة بذلك، لما ذكرتهن عائشة بذلك قالت لهن: أما تتقين الله؟ أما تذكرن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا فهو صدقة؟ فترك نساء النبي صلى الله عليه وسلم المطالبة بالميراث. نعم. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي، فأكلت منه حتى طال علي فكلته ففنيا. نعم. وهذا أيضا من معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم ومن البركة التي أنزلها الله عز وجل في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. مات النبي صلى الله عليه وسلم وليس في بيت عائشة شيء إلا شيء من شعير في إناء على فوق رف، الرف تعرفونه، فكانت عائشة تمد يدها وتأخذ منه، تأخذ منه وتطحن وتعجن، وبقيت على ذلك زمنا طويلا زمانا، وهي كل يوم تغترف منه وتطحن وتخبز. قالت: هذا ما ينتهي، فأنزلته وكالته ففني، كالته ففني، يعني له ما كالته لبقي، لكنه طال عليها الزمان وهو لا يفنى يستمر، بقي مدة طويلة فأنزلته وكالته ففني عليها. نعم. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن سفيان قال: حدثني أبو إسحاق قال: سمعت عمرو بن الحارث قال: ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا سلاحه وبغلته البيضاء وأرضا تركها صدقة. عمرو بن الحارث هذا ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ختن رسول الله يعني صهره. عمرو بن الحارث هذا صحابي وهو أخو زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أخو زوج النبي صلى الله عليه وسلم. أخو من هذا؟ أخو جويرية بنت الحارث رضي الله عنها، جويرية أم المؤمنين هي أخته، وهو صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. الله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وما نسب من البيوت إليهن، وقول الله تعالى: وقرن في بيوتكن، وقول الله تعالى: ولا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. قال: حدثنا حبان بن موسى ومحمد قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا معمر ويونس عن الزهري قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن أزواجه أن يمرض في بيته فأذن له. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على العدل وإن كان غير مطلوب منه أن يعدل بين نسائه. الله عز وجل أذن لنبيه أن يختار من نسائه ما شاء وأن يرجئ منهن ما شاء، يعني ما كان مطالبا بالقسمة، يعني ليس كحالنا نحن إذا عدد الرجل منا فإن العدل واجب عليه، يجب عليه أن يقسم وأن يعدل في القسمة. النبي صلى الله عليه وسلم ليس هكذا حاله، لأن الله قال له ماذا قال؟ قال: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، قال: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. فهو له الحرية في ذلك، يرجئ من يشاء من نسائه ويؤوي إليه من يشاء من نسائه، يتصرف كما يشاء. قال: ترجي من تشاء منهن، ترجئ يعني تؤخر، ترجئ من تشاء كما في قراءة، وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم، ومع ذلك كان يقسم ويعدل، وإلا هو ليس مطالبا بذلك صلى الله عليه وسلم، ليس كحال غيره. فكان يقسم صلى الله عليه وسلم ويحرص على العدل في القسمة. فكان في مرضه الذي توفي فيه لا يستطيع السير، فكان في كل ليلة يحمل حملا بين رجلين، يهادى بين الرجلين، تخط قدماه الأرض حتى ينتقل من بيت إلى بيت، كل على حسب دوره، كل بيت على حسب دوره. وكان ذلك يشق عليه صلى الله عليه وسلم، يشق عليه في المرض، كل ليلة ينتقل من بيت إلى بيت. وكان يرتاح عند عائشة أكثر. والإنسان في حال مرضه يعني من الدواعي النفسية أن يكون عند الشخص الذي يرتاح له ويطمئن إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجد راحته عند عائشة رضي الله عنها، ولذلك كان يستبطئ ليلتها فيسأل كل ليلة حين ينقل، يقول أين أنا غدا، أين أنا غدا، يعني غدا دور من، والله دور فلانة، طيب بعد غد دور من، دور فلانة، يستبطئ ليلة عائشة رضي الله عنها. فلما علمت أمهات المؤمنين أنه يحب أن يبقى عند عائشة رضي الله عنها أذن له أن يمرض في بيت عائشة، وهن يأتين إليه يعدنه في بيت عائشة رضي الله عنها. فلما أذن له صار لا ينقل صلى الله عليه وسلم، وبقي في بيت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وكانت أمهات المؤمنين يأتين إليه كل ليلة في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا نافع قال سمعت ابن أبي مليكة قال قالت عائشة رضي الله عنها توفي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي نوبتي وبين سحري ونحري، وجمع الله بين ريقي وريقه. قالت دخل عبد الرحمن بسواك فضعف النبي صلى الله عليه وسلم عنه فأخذته فمضغته ثم سننته به. قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن علي بن حسين أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره وهو معتكف في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، ثم قامت تنقلب فقام معها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا بلغ قريبا من باب المسجد عند باب أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم مر بهما رجلان من الأنصار فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نفذ، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلكما. قال سبحان الله يا رسول الله. نعم قال على رسلكما، إنها صفية، لأنه في ظلمة الليل قد لا يعرف من هذه المرأة، يرون أنها امرأة لكن ما عرفوا من هي، والمسجد خال، وجاءت صفية تزور زوجها صلى الله عليه وسلم فأخذ يقلبها إلى باب المسجد، يعني يشيعها ويسير معها إلى باب المسجد، فمر رجلان ورأي النبي صلى الله عليه وسلم واقفا مع امرأة فأسرعا في السير، فقال على رسلكما انتظرا، ثم قال إنها صفية، يعني هي زوجتي صفية، فعظم عليهما الأمر، يعني شق عليهما أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله يا رسول الله، يعني هل يخطر في بالنا غير ذلك؟ فقال إن الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا فتهلكا، يعني يقذف في قلوبكما أمر سوء فيكون الهلك لكما إذا أساء الظن. ولذلك هو حرصا منه عليهما على أن لا يهلكا بين لهما، قال على رسلكما إنها صفية، يعني هي أمكما زوجي صفية رضي الله عنها. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال سبحان الله يا رسول الله، وكبر عليهما ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن محمد بن يحيى بن حبان عن واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ارتقيت فوق بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام. هذا مضى معنا في الطهارة، في كتاب الطهارة. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت حديث واضح. نعم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس لم تخرج من حجرتها. قال حدثنا يسأل الأخ يقول ما وجه الدلالة؟ يا أخوان بعض الأمور ظاهرة، يعني ما هو ظاهر لا تسألوا عنه. الباب ما هو؟ باب هل يقال، يعني انظروا إلى معنى الباب، قال باب ما جاء في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وما نسب من البيوت إليهن، يعني هل يقال أن البيوت لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فالبخاري يبين أن هذا الأمر واسع فيه، يقال أن هذا بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال هذا بيت عائشة وبيت حفصة وبيت أم سلمة، وكلها بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. وموضع الاستشهاد، موضع الدلالة، أنه قال رقيت على بيت حفصة، البيت بيت النبي صلى الله عليه وسلم ونسب إلى، وحديث عائشة أنه مات في حجرتها في بيتها، فالبيت ينسب إلى الزوج وينسب إلى الزوجة. المرأة إذا سئلت أين تذهبين قالت إلى بيتي، إلى بيتي، فالبيت بيتها وبيته هو أيضا يعني الزوج، فوجه الدلالة واضح يا أخوان. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فأشار نحو مسكن عائشة فقال هنا الفتنة، قالها ثلاثا من حيث يطلع قرن الشيطان. نعم أشار إلى بيت عائشة، لا يقصد بيت عائشة حاشاها رضي الله عنها، إنما يقصد جهة المشرق. نحن الآن هنا هذه نحن في التوسعة إيش؟ الغربية، والجهة الأخرى التوسعة الشرقية، إذن هناك الشرق وهنا الغرب، صحيح؟ الشمس تطلع من هناك وتغرب هنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يقف على المنبر ويشير إلى بيت عائشة يعني يشير إلى جهة المشرق، لا يقصد حجرة عائشة رضي الله عنها وحاشاها، وإلا البيت بيته، البيت بيته، لكن أشار إلى المشرق، أشار إلى المشرق ولم يقصد بيته صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وأنها سمعت صوت إنسان يستأذن في بيت حفصة فقلت. يعني شوفوا هذه كل الأحاديث البخاري أتى بها ليثبت أن البيت ينسب إلى المرأة، لأنه يعني قال باب بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هل ينسب إلى الأزواج أو ينسب إلى الزوج؟ ينسب إلى الزوج وينسب إلى الأزواج. الله قال لا تدخلوا بيوت من؟ بيوت النبي، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه. إذا نسب البيوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتنسب البيوت إلى الأزواج أيضا. قالت حجرتي عائشة، إلى ناحية حجرتي عائشة، رجل يستأذن في بيتي حفصة، إذا البيت ينسب للمرأة وينسب للزوج. نعم أحسن الله إليكم. قال فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك، فقال في بيتك، في أول الحديث قالت يستأذن في بيتي حفصة، ثم قالت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك، إذن البيت للزوجين. نعم قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة، الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. في الهندية إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة بزيادة إن. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما ذكر من درع النبي صلى الله عليه وسلم وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه وما استعمل الخلفاء بعده من ذلك مما لم يذكر قسمته ومن شعره ونعله وآنيته مما يتبرق أصحابه وغيرهم بعد وفاته. هذا ذكرناه لكم مرارا، انظروا ماذا يقول البخاري. باب ما ذكر من درع النبي صلى الله عليه وسلم وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه وما استعمل الخلفاء بعده من ذلك، يعني كاستعمالهم خاتمه، إذ أن خاتمه استعمله أبو بكر واستعمله عمر واستعمله عثمان رضي الله عنهم جميعا، ثم سقط من عثمان أو من خادمه معيقيب في بئر أريس الذي يسمى بئر الخاتم. أين موضعه؟ قباء. أحسنتم، إذا خرجت من الباب الغربي من مسجد قباء، الباب الغربي الذي هو على الخط، على الخط، إذا خرجت من الباب الغربي ثم جئت تنزل الدرج، تنزل الدرج على يمينك نافورة، هذا موضع بئر أريس، هذا موضع بئر أريس أو ما يسمى ببئر الخاتم، يسمى ببئر أريس ويسمى ببئر الخاتم، لأن خاتم النبي صلى الله عليه وسلم سقط من عثمان رضي الله عنه أو من معيقيب خادمه في هذا البئر، ثم ما وجد بعد، لذلك خاتم النبي صلى الله عليه وسلم ضاع، ولا تصح نسبة أي خاتم إليه، يعني ما ينسب الآن في بعض المتاحف أو في بعض الأماكن أن هذا خاتم النبي صلى الله عليه وسلم ليس بصحيح. خاتم النبي صلى الله عليه وسلم سقط في بئر أريس وما وجد، أنزل عثمان رضي الله عنه أناسا يبحثون عنه ثلاثة أيام، ينزحون البئر ويبحثون في قاعه وما وجد. نعم أحسن الله إليكم. قال وقدحه وخاتمه وما استعمل الخلفاء بعده من ذلك ما مما لم يذكر

فكان اشتهر بنسبته إلى أمه فيقال له محمد بن الحنفية. نعم أحسن الله إليكم. قال لو كان علي رضي الله عنه ذاكرا عثمان رضي الله عنه ذكره يوم جاءه ناس فشكوا سعة عثمان فقال لي علي اذهب إلى عثمان فأخبره أنها صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر سعتك يعملون فيها فأتيته بها فقال أغنها عنا فأتيت بها عليا فأخبرته فقال ضعها حيث أخذتها. قال الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن سوقة قال سمعت منذرا الثوري عن ابن الحنفية قال أرسلني أبي خذ هذا الكتاب فاذهب به. أرسلني أبي قال خذ حسن الله إليكم. قال أرسلني أبي قال خذ هذا الكتاب فاذهب به إلى عثمان فإن فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمساكين وإثار النبي صلى الله عليه وسلم أهل السفة والأرامل حين سألته فاطمة وشكت إليه الطحن والرحى أن يخدمها من السبي فوكلها من إلى الله. السبي لا من السبي من السبي أحسن الله إليكم. أن يخدمها من السبي فوكلها إلى الله. قال حدثنا يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطى فاطمة من المال الذي كان تحت يده، كان تحت يده أموال صلى الله عليه وسلم من هذا الذي أفاء الله عليه صلى الله عليه، وكان تحت يده سبي، والسبي هو الذي يسبى في الحرب فيسترق، فأرسلها علي قال قد شق عليك هذا العمل يعني الطحن بالرحى والنزح نزح الماء حتى تفطرت كفاها رضي الله عنها نفطت كفاها، فقال لها اذهبي إلى أبيك وسليه أن يعطيك من هذا السبي الذي عنده من هذا المال الذي أفاء الله عليه. فجاءت إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فما وجدته، فعادت إلى بيتها، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن فاطمة جاءت تبحث عنه، فجاء إليها في بيتها وقد أخذت هي وزوجها مضاجعهما يعني أخذا ينامان، فجلس بينهما النبي صلى الله عليه وسلم وذكر لها أنها جاءت إليه، فقالت نعم يا رسول الله أصابني ما أصابني من العمل فلو أعطيتني جارية من السبي تخدمني. قال أفلا أدلكما على خير من ذلك، إذا أخذتما مضاجعكما فسبح الله 33 واحمداه 33 وكبراه 34 فإن ذلك خير لكما من خادم يعني من جارية. فما أعطاها صلى الله عليه وسلم ودلها ودل زوجها على ما هو خير من المال ومتاع الدنيا وهو ذكر الله سبحانه وتعالى. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا بدل بن المحبر قال أخبرنا شعبة قال أخبرني الحكم قال سمعت ابن أبي ليلى حدثنا علي أن فاطمة عليها السلام اشتكت ما تلقى من الرحى مما تطحن فبلغها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بسبي فأتته تسأله خادما فلم توافقه فذكرت لعائشة يعني فلم تجده في البيت. نعم حسن الله إليكم. قال فذكرت لعائشة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك عائشة له فأتانا وقد دخلنا مضاجعنا فذهبنا لنقوم فقال على مكانكما حتى وجدت برد قدميه على صدري فقال ألا أدلكما على خير مما سألتماه، إذا أخذتما مضاجعكما فكبر الله 34 واحمد 33 وسبح 33 فإن ذلك خير لكما مما سألتماه. أحسنت. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.